إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في شرح متن الأجرمية، وهذا المتن أوصف كثير من العلماء بشرحه بالنسبة لطلبة العلم المبتدئين، والشرح بإذن الله تعالى سيكون يعني فيه شيء من التوسيع أو التوسعة، يعني ربما نزيد قليلا على متن ابن أجرم رحمه الله تعالى. وهذا المتن أو هذا الشرح بإذن الله تعالى قد جمعته بالفعل، والكتاب والحمد لله موجود، وهذا الشرح سيكون كله عبارة عن جداول كما سترون اليوم إن شاء الله تعالى. حتى الكتاب ألف كذلك بهذه الطريقة، ليس سردا كسائر كتب النحو، وإنما هو عبارة عن جداول، وهذه الجداول بفضل الله ظهر منها أنها أفيد وأجمع للمعلومة بالنسبة لطالب العلم. وهذا الشرح أقول لكم من باب ذكر محاسني، الحمد لله جمعته مما يقرب من 40 مصدرا من كتب شرح متن الأجرمية، فربما تجدون فيه أكثر مما في كتاب التعليقات لو أن أحدكم اطلع على كتاب التعليقات، وهو يمتاز عن التعليقات بأنه كله عبارة عن رسل. وابن أجرم رحمه الله تعالى كعادة النحويين بدأ أولا بتقسيم الكلام، تجدون أن معظم المؤلفين والمصنفين في النحو يبدأون أولا بباب ماذا؟ الكلام. ابن مالك في الألفية بدأ بباب ماذا؟ الكلام. كذلك أيضا ابن أجرم بدأ أولا بتعريف الكلام، فقال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الرجل هنا كما ترون الآن قال في تعريف الكلام هو، يلا جماعة معي، ها هو ايه؟ اللفظ. إذن الشرط الأول والقيد الأول الذي وضعه لتعريف الكلام هو أن يكون لفظا. القيد قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كم كلمة هذه أمامكم يا جماعة؟ أربعة. إذن الرجل قيد متن أو قيد تعريف الكلام بأن له كم قيد؟ أربعة، صحيح؟ القيد الأول هو أن يكون لفظا، القيد الثاني القيد الثالث، القيد الرابع بالوضع. هذه القيود الأربعة وضعها لتعريف الكلام عند الفقهاء عند من؟ إذن تعريف الكلام عند النحاة يشترط فيه كم شرط؟ أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، صحيح؟ فإن فقد الكلام شرطا من هذه الشروط الأربعة يكون كلاما عند النحاة؟ إذن لا بد من اجتماع الأربعة، فإن اختل شرط منها نسميه كلاما؟ لا نسميه كلاما. أولا قال هو اللفظ، إذن لا بد في الكلام عند النحاة أن يكون لفظا، صحيح؟ فإن لم ينطق الإنسان هذا يسمى كلاما عند النحاة، الشرط في الكلام عندهم أن يكون لفظا، يعني أن تنطق به. ولذلك عند النحاة خمسة أشياء لا تكون كلاما عند النحاة. كم شيء لا يكون كلاما؟ يلا جماعة ها كم؟ خمسة. الرجل قيد أولا بأن يكون بضا، فإن كان عن طريق الكتابة من غير مصاحبة الكلام فقط. على سبيل المثال أنا سكتت الآن وقلت ولم أتكلم وقلت مثلا هل الآية تلفظت بها أم لم أتلفظ أمامكم الآن؟ تلفظت؟ أنا لم أتلفظ. إذن هذه تسمى عند النحاة كلاما صحيح؟ إذن أول ما يخرج من تعريف الكلام عند النحاة هو إيه؟ الكتابة. ولذلك لو أنك أتيت بكتاب فيه 1000 صفحة هذا يسمى كلاما عند النحاة؟ أتيت بصحيفة تسمى كلاما عندهم؟ مجلة ها خطاب كل هذه تسمى كلاما عند النحاة؟ ها يا جماعة تسمى أم لا تسمى؟ لا تسمى لأنها كتابة وليست لفظا. طيب إذا النحاة يعتبرون في شرط الكلام عندهم الكتابة أم لا يعتبرونها؟ ولكن انظروا معي إلى الشرط. كل فئة من العلماء لهم أن يصطلحوا على ما شاء، ولذلك القاعدة عند أهل العلم أنه إيه؟ لا مشاحة في الاصطلاح. اصطلح كيفما شئت. واضح كده يا جماعة؟ يعني مثلا هنا قلنا في تعريف الكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ولكن عند الأصوليين تعريف الكلام غير هذا، وعند أهل العقائد تعريف الكلام غير هذا. فكل قوم اصطلحوا على تعريف الكلام عندهم. واضح كده يا جماعة؟ طيب في الشرع هل تعتبر الكتابة أم لا تعتبر؟ أهل العلم اعتبروها رحمهم الله تعالى. ولذلك البخاري قال لو أن رجلا كتب ورقة ولم يتلفظ بطلاق زوجه، قال تطلق ولا يشترط أن يتلفظ. ولذلك أيضا أو وقفت بذلك أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، قال لو أن الرجل كتب ورقة فيها أن زوجه طالق تطلق أم لا تطلق؟ إذن هذا التعريف خاص بمن؟ يلا جماعة ها بمن؟ بالنحاة صحيح؟ فالنحاة قيدوا الكلام عندهم بأنه لابد أن يكون، فخرج أولا من؟ يلا جماعة مش عايز نوم ها؟ خرج أولا ماذا؟ الكتاب. فالكتابة عند النحاة تسمى كلاما أم لا تسمى كلاما؟ لا تسمى كلاما. طيب رأيتم أحدكم فأتى وأشار إلي أن يجلس فأشرت إليه برأسي هكذا ولم أتكلم، هذا أيضا يسمى كلاما عند النحاة أم لا يسمى؟ لا يسمى، لأن هذا إشارة ومن غير لفظ. إذن الشيء الثاني الذي يخرج هو إيه؟ الإشارة صحيح؟ فالإشارة عند النحاة كلام أم ليست كلاما؟ ليست كلاما صحيح؟ والشرط عنده أن يكون باللفظ. إذن خرج كم شيء؟ شيئان. عامة أهل العلم على أن الإشارة معتبرة، عامة أهل العلم وهذا في الشرع. انتبهوا معي، نحن الآن نحاول أن نقارن بين تعريف الكلام عند النحاة وبين اعتباره في الشرع. النحاة اعتبر أن يكون ماذا؟ يلا جماعة لفظا صحيح؟ فالشرط في الكلام أن يكون لفظا، وكل يخرج بذلك ماذا؟ الكتابة والإشارة. الإشارة كذلك اعتبرها عامة أهل العلم في الشرع، عامة أهل العلم على اعتبار الإشارة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإيمان الجارية السوداء بالإشارة. رجل كان عليه رقبة، عتق رقبة، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية وسألها نبينا صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله في رواية أبي داود فأشارت برأسها إلى السماء. هذه إشارة أم ليست إشارة؟ المرأة تترفضت أم لم تترفض؟ ما تجاوب يا جماعة، لم تترفض. قال لها من أنا؟ فأشارت كذلك برأسها إلى السماء مشيرة إلى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. حكم بإيمانها بالإشارة أم لا؟ إذن الإشارة في الشرع معتبرة أم ليست معتبرة؟ ولذلك ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن عامة أهل العلم على أن الإشارة المفهمة تنزل منزلة الكلام. على أن الإشارة المفهمة إيه يا جماعة؟ منزلة الكلام. وأخذنا مثالا على ذلك في حكم علمي عقائدي، يعني صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت إيمان الجارية بالإشارة أم لا؟ صحيح. كذلك أيضا في الأحكام العملية الفقهية، رجل يهودي أتى إلى امرأة في زمان نبينا صلى الله عليه وسلم فقتلها على أوضاح لها، يعني عقد كانت تلبسه، فأخذه من رقبتها وقتلها، رد رأسها بين حجرين، يعني قتلها بالحجارة. فأتي بهذه الجارية إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقيل لها من قتلك؟ فلان. فأشارت برأسها لا، فلان، فلان اليهودي، فأشارت برأسها النعم. تلفظت أم لم تتلفظ؟ إذن وهنا أخذ هذا اليهودي وأقام عليه نبينا صلى الله عليه وسلم الحد. إذن الإشارة في الشرع معمول بها أم ليس معمولا بها؟ ولكن بشرط أن تكون إشارة مفهمة، صحيح؟ طيب، هنا بالنسبة للشرع خالف النحويون فيه، على اصطلاحهم خالفوا في مسألة الكتابة وخالفوا كذلك في مسألة الإشارة. المهم أن الشرط عند النحويين أن يكون الكلام إيه؟ شرط الأول. خرج من ذلك كم شيء؟ ما هما؟ ها، الإشارة والكتابة. نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عقد بأصابعه 53، عقد بأصابعه كم في التشهد؟ عقد كم يا جماعة؟ 53. هنا هذا يسميه العلماء العقد بالأصابع، يسميه العلماء ماذا يا جماعة؟ العقد بالأصابع. دخل على أم سلمة أو زينب، على لا أتذكر الآن، دخل علينا وقال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وأشار مثل هذه وأشار إشارة 90. واضح كده يا جماعة؟ إذن عند العرب أنهم كانوا يعقدون بالأصابع، وهذا يسميه العلماء ماذا يا جماعة؟ العقد بالأصابع. العقد بالأصابع كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتلفظ به في الصلاة أم ليس لفظا؟ لو أني مثلا أنت سألتني الآن كم لي عندك من المال فأشرت هكذا، هذا يسمى عقدا بإيه؟ بالأصابع. واضح؟ هذا أيضا تلفظت به أم لم أتلفظ؟ إذن يخرج أم لا يخرج؟ يخرج، صحيح؟ ولا يسمى كلاما عند النحاة. هل يسمى كلاما؟ لا يسمى. إذن خرج الآن بشرط اللفظ كم شيء؟ يلا يا جماعة، ها، ما هي؟ العقد بالأصابع والإشارة والكتاب. الأمر الرابع الذي يخرج، تجدون أحيانا في الشوارع في إشارات المرور أو أنت تسير في الطريق السريع إشارة هكذا، صح؟ هكذا، أو مثلا هكذا، كأنه يشير إليك إلى أن هناك منحنى فتنبه، صح ولا لا؟ صحيح؟ هل الآن الإشارة باللفظ أم عن طريق نصب وضعها الرجل وعلامات على الطريق؟ صحيح؟ إذن الأمر الرابع الذي يخرج هو إيه؟ النصب والعلامات. هو إيه يا جماعة؟ النصب والمراد بالنصب العلامات، علامة وضعت لك حتى تفهم منها شيئا معينا. هذه تسمى كلاما عند النحاء أم لا تسمى؟ لا تسمى، صحيح؟ إذن خرج كم شيء الآن؟ أربعة. قولنا اللفظ خرج به كم شيء؟ أربعة. الأربعة هي ها؟ يلا جماعة ترتيب: إشارة، كتابة، عقد بالأصابع، ها؟ والنصب والعلامة. واضح؟ ولذلك هذه الأشياء التي نراها من إشارات المرور هذه عبارة عن علامات مفهمة. أم هي باللفظ؟ مفهمة وليس باللفظ. إذن خرج كم؟ ونحن قلنا إنه سيخرج كم؟ خمسة. الأمر الخامس هو حديث النفس. هو إيه؟ حديث النفس. رجل حدث نفسه بشيء ما ولم ينطق، هذا يسمى كلاما عند النحاة؟ لا يسمى كلاما، لأنه فقد شرط إيه؟ اللفظ. وعلى ذلك علماء الشرع أيضا، فعلماء الشرع كذلك لا يعتبرون حديث النفس إلا إذا صاحبه كلام وتلفظ أو عمل، كما في حديث البخاري ومسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. انتبهوا معي، الأمر الخامس ما هو؟ ما هو يا جماعة؟ رجل حدث نفسه بأمر ما ولم يتحرك به لسانه، هذا يسمى كلاما عند النحاة؟ يلا يا جماعة، يسمى أم لا يسمى؟ لا يسمى كلاما عند النحاة، لأنه ليس لفظا. وفي هذا النحاة وافقوا علماء الشرع أم خالفوهم؟ وافقوهم. ولذلك جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم على أن الرجل لو حدث نفسه بطلاق زوجه ولم ينطق تطلق أم لا تطلق؟ لا تطلق، لأنه لم يتلفظ وهو حديث نفس. واضح كده؟ كذلك أيضا جمهور العلماء على أن الرجل لو نوى النذر، نوى أن ينذر وحدث بالنذر نفسه ولكنه لم يتلفظ يسمى كلاما عند النحاة ويؤخذ به في الشرع؟ لا يؤخذ، صح؟ لأنه إيه؟ حديث نفس، فإذا نطق به أخذ به. معايا كده يا جماعة؟ إذا عندنا الآن، ارسموا معي هذه الرسمة. حد ما عمل دي الورق؟ زي ما يلا يا جماعة، نكتب هنا شروط اعتبار الكلام كلاما عند النحاة. الشروط كم ذكرنا؟ أربعة. شروط أربعة هو اللفظ المركب المفيد بالوقت. واضح كده يا جماعة؟ هو إيه؟ اللفظ، ها تموش، ها يلا، مركب المفيد بالوضع. واضح؟ الشرط الأول أن يكون ها لفظا، صحيح؟ اللفظ خرج به كم شيء؟ يلا يا جماعة كم؟ خمسة. هي النصب، حديث النفس. الشرع أتى بتأييد النحويين فيه وخالفهم فيه الإشارة والكتابة، صح ولا لا؟ مش هذا هو الذي أخذناه الآن؟ صحيح كده يا جماعة؟ إذن الشرط الأول أن يكون لفظا. الشرط الثاني الذي ذكره ابن أجروم ها؟ والله هم صنفوه واحد، ولا إشكال أن يدخل في الإشارة، ولكن العلماء الذين تكلموا هنا جعلوا العقد بالأصابع شيئا والإشارة شيئا آخر. الأمر الثاني هو أن يكون الكلام ماذا يا جماعة؟ مركبا. ما معنى كلمة تركيب أصلا؟ أن تأتي بشيء مع شيء آخر وتضم هذين الشيئين معا فيصبحان ماذا؟ مركبين، صح كده؟ يحدث التركيب شيء تضمه إلى شيء آخر. ونحن هنا نتكلم عن إيه؟ الكلام. إذا معنى التركيب ما هو؟ ضم كلمتين معا أو أكثر، صح كده؟ يبقى إذا شرط التركيب معناه أن يكون الكلام مكونا من كلمة واحدة. يلا يا جماعة جاوبوا، ها؟ من كلمة واحدة أم من كلمتين فأكثر؟ لأننا شرطنا التركيب، صحيح؟ ولذلك عندنا مثلا لو قلت محمد وسكت، هذا يسمى كلاما عند النحاة لأنه فقد شرط. خذوا بالكم، أنا تلفظت بالكلمة، قلت ماذا؟ محمد. إذا الشرط الأول توفر أم لم يتوفر؟ بينما الشرط الثاني وهو التركيب توفر أم لم يتوفر؟ لم يتوفر. بينما لو قلت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا أصبح الكلام مركبا أم لا؟ فتوفر فيه شرط ها اللفظ وشرط التركيب. واضح كده يا جماعة ولا إيه؟ طيب الشرط الثالث هو أن يكون مفيدا. الشرط الثالث هو أن يكون ماذا؟ مفيدا. حقيقة أو تقدير يا شيخ، بس خلي التقدير ده في الألفية، مش عايزين يعني لكل مقام مقال. عندنا الشرط الثالث ما هو يا جماعة؟ الإفادة. الآن أنت تتلفظ، إذا تلفظ إذا يوجد متكلم أم لا يوجد؟ مش عايز تتنامو، يلا ها، يوجد أم لا يوجد؟ يوجد متكلم. طيب الرجل عاقل الآن، إذا هناك احتمال أنه يكلم نفسه، صح كده؟ رجل عاقل يكلم نفسه أو يتخانق مع زوجته، هي اللي هم اللي بيخلوني اكلم نفسي. المهم الان رجل عاقل تلفظ بكلام، اذا يوجد متكلم ام لا يوجد؟ واذا كان يوجد متكلم لابد ان يوجد مستمع، صح كده؟ اذا شرط الافاده ينزل او يتعلق بامرين، يتعلق بالمتكلم ويتعلق كذلك بمن؟ بالمستمع. لابد أولا بالنسبة للمتكلم أن يقول كلاما مفيدا يحسن سكوت المتكلم عنده، صح ولا لا؟ إذا شرط الإفادة بالنسبة للمتكلم ما هو؟ أن يقول كلاما يحسن سكوته عنده. واضح كده يا جماعة؟ تفضل يا شيخ. السر كده ما بطلش سنة. أن يقول كلاما يحسن ماذا؟ سكوته عنده. هذا بالنسبة لمن؟ المتكلم. وبالنسبة للمستمع أو المخاطب، الشرط بالنسبة إليه أن يستفيد فائدة لا ينتظر بعدها كلاما آخر، صح؟ لو قلت لك مثلا أنا الآن وأنت المستمع وأنا المتكلم، قلت مثلا أذن المؤذن، هذه الجملة يحسن سكوتي عندها أم لا يحسن؟ صح. وأنت كمستمع استفدت أم لم تستفد؟ تترقب بعدها شيئا آخر؟ لا تترقب، صحيح؟ بخلاف ما لو قلت لك إن أذن المؤذن، أنت الآن أنا كمتكلم يحسن سكوتي في هذا الموضع أم لا يحسن؟ لا يحسن، صحيح؟ وأنت كمستمع ما زلت تترقب كلاما آخر أم لا؟ صحيح؟ إذن الجملة الأولى أذن المؤذن تسمى كلاما عند النحاة أم لا تسمى؟ تسمى، لأن شرط اللفظية موجود فيها أم ليس موجودا؟ شرط التركيب موجود، شرط الإفادة موجود. بينما كلمة إن أذن المؤذن، أولا الشرط الأول وهو اللفظية موجود أم ليس موجودا؟ يلا يا جماعة ها موجود. الشرط الثاني وهو التركيب موجود، إن أذن المؤذن مركبة. الشرط الثالث وهو الإفادة موجود أم ليس موجودا؟ ونحن قلنا إنه يجب توفر الشروط الأربعة مجتمعة، فإن سقط شرط يسقط بها أو يسقط به اعتبار الكلام إيه؟ نحويا أو كلاما عند النحاة. وبناء على ذلك يكون الآن إن أذن المؤذن كلاما عند النحاة أم ليس كلاما؟ إذن العبرة بطول الكلام أم بإفادة الكلام؟ صح كده؟ ولذلك لو قلت لكم إن جلستم مع إخوانكم تطالعون الدروس وتذاكرون وتبحثون في المسائل وسكت، ها هذا كلام طويل أم ليس كلاما طويلا؟ ولكن استفدتم منه أم لم تستفيدوا؟ لم تستفيدوا. إن ماذا يحدث بعد ذلك؟ إذن الفائدة موجودة أم ليست موجودة؟ ولذلك يسمى كلاما عند النحاة أم لا يسمى؟ لا يسمى. هذه كم شرط الآن يا جماعة؟ ثلاثة. بقي علينا الشرط الرابع وهو، يلا يا جماعة ذكروني ما هو؟ بالوضع. بالوضع هذه ذكر العلماء لها تفسيرين. ذكر العلماء تحت كلمة بالوضع كم تفسير؟ مش عايزكم تناموا، ها كم تفسير؟ تفسيرين. التفسير الأول هو أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول، أن يكون المتكلم ماذا؟ قاصدا لما يقول. الآن رجل عاقل أذن أو قال في المثال الذي ذكرناه الآن، قال أذن المؤذن، الرجل يقصد ما يقول فهو رجل عاقل، إذن هذا يسمى كلاما عند النحاة أم لا؟ لأنه توفر فيه الشرط الرابع وهو أن المتكلم إيه؟ قاصد لما يقول. ولكن رجل مجنون أو رجل نائم، أتيت إلى رجل مجنون وحدثته، فحدثك هو أيضا بحديث، حديثه هذا وإن كان لفظا ومركبا ومفيدا، ولكن القصد عند المجنون موجود أم غير موجود؟ إذن كلام المجنون عند النحاة معتبر أم ليس معتبرا كلاما؟ لأنه إيه؟ لا يقصد ما يقول، ففقد شرط إيه؟ الوضع. السكران نفس الكلام، لا يقصد ما يقول السكران، السكران يهدي والعياذ بالله، صحيح؟ ولذلك هذا مما يؤيد به، انتبهوا معي، النحاة لم يعتبروا كلام من؟ السكران، لأنه ليس قاصدا لما يقول، ففقد شرط بالوضع. كثير من العلماء مالوا إلى أن طلاق السكران لا يقع، ويمكن أن نؤيد هذا القول بهذه القاعدة اللغوية، صح ولا غلط؟ عندنا الآن الشرط عند النحاة أن يكون المتكلم ماذا؟ قاصدا لما يقول. والسكران إذا طلق يكون قاصدا لما يقول، الرجل يهدي، صحيح؟ فيؤيد قول هؤلاء العلماء أو يؤيد بقول من؟ بقول النحاة في هذه المسألة. واضح كده يا جماعة؟ إذا عندنا المعنى الأول للوضع ما هو؟ يلا ها، أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول، فأخرج بذلك كلام المجنون والنائم والسكران، صحيح؟ كل هؤلاء كلامهم معتبر أم ليس معتبرا؟ أتيت ببغبغاء أعزكم الله وعلمته أن يتلو سورة من القرآن مثلا، هل البغبغاء يقصد ما يقول؟ هو تكلم الآن بلفظ مركب مفيد، ولكن شرط بالوضع توفر أم لم يتوفر؟ لم يتوفر، لأن البغبغاء لا يقصد ما يقول. التفسير الثاني لقولنا بالوضع، قالوا أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام ألفاظا عربية. أن تكون الألفاظ المستعملة ألفاظا إيه يا جماعة؟ عربية. يعني الرجل الآن يتحدث معك بلغة من؟ بلغة العرب. فالشرط عند النحاة حتى يكون الكلام عندهم كلاما أن يكون أو أن تكون الألفاظ المستعملة في ألفاظا إيه؟ عربية. صح كده؟ واضح؟ طيب، رجل الآن إنجليزي أعجمي صعد المنبر وخطب خطبة من أجمل الخطب. هذا الرجل كان يتحدث على المنبر بغير لغة العرب، كان يتحدث بلغته الإنجليزية. هذا يسمى كلاما عند النحاء أم لا يسمى كلاما؟ لفقدانه شرط إيه؟ وضع العربي. واضح؟ طيب، معا يا جماعة الآن، عندنا النحاء اشترط أو مأجروه، قال في تعريف الكلام ما هو؟ يلا، اللفظ المركب المفيد بالوضع. مرة ثانية، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يعني هذا المتن حتى تستطيع أن تنال مني وأنا العبد الفقير إجازة في نهاية هذا الشرح بإذن الله تعالى، لابد أن تحفظ. يعني من جملة شروط هذه الإجازة أن يحفظ هذا المتن. قال ابن عجرون ماذا؟ هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. تحت شرط اللفظ خرج ستة أشياء. الله يجزيكم خير، صح كده؟ ها يلا، ما هي؟ من البداية، كتابة، إشارة، عقد الأصابع، نصف، ها، حديث نفس، صحيح؟ وفي حديث النفس بتعليق أخير فيه. أنتم تعلمون أن كلام الله عز وجل، نحن أهل السنة أسأل الله أن ننتسب إليهم دائما، نثبت أن الله عز وجل تكلم بلفظ وبصوت وحرف أم لا؟ صحيح؟ هذه عقيدتنا. الأشاعرة خالفوا في هذا أم لم يخالفوا؟ خالفوا، فقالوا إن الكلام كلام الله عز وجل هو المعنى القائم بالنفس. صح ولا غلط؟ هذا هو كلامهم. يعني عندهم أن الله إذا تكلم سبحانه، إذا تكلم يكون كلامه بصوت وحرف أم ليس بصوت ولا بحرف؟ عند الأشاعرة هم جرب معنى قائم للنفس كحديث النفس تماما. فهؤلاء نرد عليهم من باب أولا إيه؟ باب اللغة. صحيح؟ فنقول إن الشرط، وعلى هذا أجمع علماء اللغة، كل علماء اللغة على أن الشرط في الكلام حتى يكون كلاما أن يكون بإيه؟ بلفظ، بصوت، بحروف. صحيح؟ إذن نبطل قولهم من باب إيه؟ اللغة. صحيح؟ مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا الباب، مفهوم المسألة دي ولا إيه؟ حاضر. عندنا الآن عقيدتنا نحن كأهل السنة، أسأل الله أن ننتسب إليهم دائما، عقيدتنا أن الله عز وجل يتكلم سبحانه بصوت أم ليس بصوت؟ صوت. بحرف أم ليس بحرف؟ بحرف. صحيح؟ طيب، أتى الأشاعرة قالوا لا، إن كلام الله عز وجل ليس بصوت ولا بحرف، وإنما هو عبارة عن معنى قائم بالنفس. واضح كده يا جماعة؟ هو عبارة عن، اقعد يا يوسف، اقعد، وعبارة عن ماذا يا جماعة؟ معنى قائم بالنفس. هذه عقيدة باطلة اعتقدها من؟ الأشاعرة. ولكن عندنا أجوبة من الكتاب والسنة ولكن نحن الآن في درس لغة، إذا نرد عليهم من باب اللغة. عندنا أن الكلام الشرط في أن يكون لفظا، وأخرجنا به ماذا؟ حديث النفس. فحديث النفس كلام عند النحاة ليس كلاما، ولذلك نبطل كلامهم وقولهم أم لا نبطلوا؟ نبطلوا. وأهل اللغة جميعا على هذا. الأذان واضح كده يا جماعة؟ أهل اللغة جميعا على ماذا؟ على هذا. طيب، مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا، حتى تعلموا جميعا أن هذا العلم ليس منعزلا عن علوم الشرع. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن الرجل يعطس في الخلاء، قال: يحمد الله بقلبي. إذن بلفظ أم ليس بلفظ؟ ليس بلفظ. ماذا هو من السنين نحن ماذا؟ حديث النفس، صحيح؟ فهنا الرجل اعتبر شرطا لفظية حتى يكون الكلام محرما في الخلاء أم لا، صحيح؟ أذن في حديث النفس، لأن حديث النفس ليس إيه؟ كلاما. واضحة كده ولا إيه؟ ليس إيه يا جماعة؟ كلاما، واضح؟ طيب، وعليها خرج سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رواية أخرى، قال: وكذلك إذا توضأ الرجل في الخلاء فإنه يسمي الله بقلبه، صحيح؟ وكثير من أهل العلم على وجوب التسمية. المهم عندنا الآن أن الشروط كم؟ أربعة. من نمتها؟ شروط كم؟ أربعة. هي يلا: لفظ مركب مفيد بالوضع، اللفظ خرج به خمسة، ها، كتابة، إشارة، ها، عقد بالأصابع، ها، نصب، علامات، حديث النفس، صحيح؟ بعدها ذكرنا التركيب، وقلنا الشرط في التركيب أن تكون الكلمة مكونة من لفظ واحد، صح كده؟ من كلمتين فأكثر. الشرط الثالث هو الإفادة، صحيح؟ والإفادة تتعلق بمن ومن؟ المتكلم والمستمع. بعدها ذكرنا الشرط الرابع وهو ها بالوضع، وله كم معنى؟ معنيان، هما ها أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول، والشرط الثاني أن تكون بالوضع الإنجليزي العربي، صحيح؟ طيب، واضح كده يا جماعة؟ طيب، بعدها تطرق الرجل إلى أمر آخر وهو تقسيم الكلام. نفس تبويب ابن مالك في أول الألفية هو نفس تبويب من؟ ابن جروم رحمه الله تعالى. فحاضر، كل منهما بدأ بباب إيه؟ الإعراب والبناء. تفضل يا شيخ، تفضل، خذوا بالكم يا جماعة، استأذن لحظة. الأسئلة إن شاء الله، يعني مثلا نحن تكلمنا عن شروط اعتبار الكلام كلاما عند النحاة، بعدها يمكن فتح باب الأسئلة، ولكن سؤال في وسط الدرس هذا يعطل ولا نستطيع أن نستفيد منه الفائدة الكاملة. نحن انتهينا الآن من الشروط الأربعة. سالش فضل الوضع إيه؟ مش واخد بالي يا شيخ. الوضع فيه تفسيران، ها؟ لا، اللفظ هو الذي يخرج به خمسة أشياء، ولكن الوضع له تفسيران. التفسير الأول أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول، والتفسير الثاني ها ما هو؟ أن يكون باللفظ العربي. طيب، بعدها دخل فاضل قاصدا المعنى، طبعا قاصدا المعنى. حد عنده أسئلة تانية؟ طيب، بعدها بدأ رحمه الله تعالى في تقسيم الكلام، فذكر أن الكلام على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. قال رحمه الله تعالى: والكلام ثلاثة أقسام هي الاسم والفعل والحرف. هذه استدل العلماء رحمهم الله تعالى عليها، يعني استدلوا على أن أقسام الكلام ثلاثة بعدة أدلة، نذكر منها دليلا واحدا، أن المقام ليس مقام اتساع، هو التتبع والاستقراء. هو ماذا يا جماعة؟ تتبع. والآن أنت سئلت ما الدليل على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ سئلت عن ماذا؟ ما الدليل على تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف؟ لماذا انحصر في هذه الأقسام الثلاثة؟ لماذا لم يكن هناك مثلا قسم رابع أو خامس أو سادس؟ نقول الدليل على ذلك هو ماذا؟ تتبع والاستقراء. وهذا الدليل أصل عند علماء النحو. هذا الدليل إيه؟ أصل عند علماء النحو. كل علم النحو مبني على التتبع والاستقراء. كل علم النحو مبني على إيه يا جماعة؟ أن علماء النحو حتى ينشئوا لنا القواعد تتبعوا لغة العرب فنظروا فيها متى تكون الكلمة مرفوعة، فجعلوا هذا من باب مرفوعات الأسماء. متى تكون الكلمة منصوبة، فجعلوا في باب منصوبات الأسماء، وهكذا. وجدوا أن الفعل المضارع مثلا بعد لم يكون مجزوما، فقالوا إن لم من أدوات الجزم. إذن كل لغة العرب مبنية على إيه؟ تبع والاستقراء. ولذلك الأصل عندنا في الشرع الكتاب والسنة، والأصل عندنا في علم النحو هو ما ورد عن الأشعار أو من الأشعار في لغة العرب مع الكتاب والسنة. طبعا واضح كده يا جماعة؟ بل أفصح الكلام هو كلام الله عز وجل. النحاة جعلوا كتاب الله عز وجل أصلا أصيلا يعتمدون عليه في استخراج إيه؟ القواعد اللغوية. ولكن لم نجد مثلا مثالا من القرآن ولا من السنة، نبحث في من؟ في أشعار العرب نتتبع متى تكون الكلمة كذا أو كذا أو كذا. إذن الحكم هنا هو العرب أم العرب محكوم عليهم؟ العرب هم إيه؟ الحكم، صح؟ هنا تتبع العلماء لغة العرب فوجدوها لا تخرج إما أن تكون الكلمة اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا، تخرج على هذه الثلاثة. ولذلك قالوا ولو كان هناك قسم رابع لقال به النحاة الذين تتبعوا لغة العرب. أحكي لكم قصة حدثت مع الحجاج. الحجاج هذا يقولون أنه كان إماما في اللغة. كان إيه يا جماعة؟ إماما في اللغة. كان يهتم باللغة جدا. فهذا الرجل أتي برجل عربي وقال له أريد منك كلمة على وزن فعلة. كلمة على وزن إيه؟ ما تقولوا يا جماعة، ها؟ فعلة. واضح؟ الرجل لم يجد في رأسه شيئا أو شاهدا على ذلك، فأرسل نفسه في البوادي وخرج في البوادي يبحث في قبائل العرب عن كلمة على وزن فعلة. إذن الرجل الآن ذهب إيه؟ يتتبع، صح كده؟ ويستقرئ لغة من؟ لغة العرب. واضح كده يا جماعة؟ وأدب بالفعل بكلمة هي كلمة فرجة، ولكنه لما أتى للحجاج وجد أن الحجاج قد مات. فعندما الآن علمنا أن الأقسام ثلاثة من أين؟ تتبع لغة العرب واستقرائها. واضح؟ هناك أدلة أخرى ولكن كما ذكرت لكم المقام لا يتسع لذكر أكثر من هذا. طيب أنت الآن مثلا أعطيتك كتابا وقلت لك أخرج من هذا الكتاب الأسماء والأفعال والحروف، تستطيع أن تستخرجها من غير أن تعلم علاماتها، صح؟ أنا الآن أقول لك اذهب إلى فلان، ما الذي تقوله لي؟ ما وصفه؟ صح؟ ما وصف هذا الرجل الذي تأمرني أن أذهب إليه؟ أنا لم أره من قبل، إذن لابد من وضع علامة له أم لا. كذلك هنا في هذا الباب وضع النحاء علامات لمن؟ للاسم، وعلامات للفعل، وعلامات للحرف. واضح كده يا جماعة؟ وضعوا ماذا؟ علامات للاسم، وعلامات للفعل، وعلامات للحرف. أنس تعال هنا. فبدأ ابن أجروم رحمه الله تعالى بعد هذا التقسيم ببيان أولا علامات الاسم. بدأ أولا ببيان ماذا يا جماعة؟ علامات الاسم. فقال: والاسم يعرف بالخفض والتنوين والنداء وأل وحروف الخفض. وضع الرجل الآن كم شرط؟ كم علامة؟ أربعة ولا خمسة؟ أنا كاتب أربعة ولا خمسة؟ ها كم يا جماعة؟ خمسة. هي والثاني والثالث والرابع والخامس حروف الخفض. هذه العلامات إن وجدتها في كلمة فهي علامة على كونها اسما. إذا هذه العلامات لابد أن تكون علامات خاصة بمن؟ بالاسم، لأنها تخرج الأفعال وتخرج الحروف. فلو قلنا مثلا الفعل يلون، صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن التنوين من العلامات الخاصة بإيه؟ بالاسم. الاسم يدخله النداء، خاص به، خاص به، صحيح. ولكن الفعل يدخله النداء، ابدا، صحيح. وهكذا. فهذه العلامات نسميها العلامات الخاصه بمن؟ بالاسم، صحيح. فهي مخرجه لمن؟ للفعل والحرف. فكل من الفعل والحرف يقبل شيئا من هذه العلامات الخمسة؟ يلا يا جماعة جاوبوا، ما تمشكل. ها يقبل أم لا يقبل؟ لأن هذه العلامات خاصة بمن؟ بالاسم، صحيح. أول هذه العلامات هو الخفض، يعني أن يكون آخر حرف في الكلمة مجرورا، أن يكون آخر حرف في الكلمة مرفوعا، منصوبا، مجزوما. ها أن يكون إيه؟ مجرورا. الشرط أن يكون آخر حرف ماذا؟ يلا جماعة الله يجزيك خير، علوا صدق. ها أن يكون مجرورا، صحيح؟ طيب، قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد. هنا المساجد اسما فعلا حرف بدليل الجر، صحيح؟ طيب، عند مليك مقتدر. مليك ومقتدر أسماء أم أفعال أم حروف؟ بدليل كسرة، صحيح. إذن العلامة الأولى أن يكون الاسم إيه؟ مخفوضا، صحيح كده يا جماعة؟ أن يكون الاسم ماذا؟ مخفوضا، صحيح. العلامة الثانية التنوين. العلامة الثانية ما هي؟ التنوين، أن يكون آخر الاسم عليه ضمتان أو فتحتان أو كسرتان. واضح كده يا جماعة؟ أن يكون آخر الاسم منونا إما بضمتين أو بفتحتين أو بكسرتين. هذا يسميه النحاة اسما لتوفر شرط التنوين. واضح يا جماعة؟ طيب، مثلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هنا في هذه الآية كم اسم؟ اثنان، هما كتابا و بدليل تنوين. فالتنوين هو دليل ايه؟ الاسمية. واضح كده يا جماعة؟ طيب، التنوين هذا قد يفسق به الإنسان بسببه عفاكم الله، ها، قد يكون سببا في انحراف عقائدي ممكن بالتنوين هذا. واضح يا جماعة؟ وأعطيكم مثالين على هذا. عمرو بن عبيد، من يعرفه؟ هذا رجل إمام من أئمة المعتزلة، وأخوه في الاعتزال عمرو بن عائذ، عفانا الله من اسم عمرو هذا. ها عندنا من يا جماعة؟ عمرو بن عبيد وعمرو بن عائذ، كل من هذين قرأ قول الله تعالى من شر ما خلق. هنا نحن نقرأها كيف؟ يعني التنوين أم من غير؟ ولكنهما ما الذي فعله فيها؟ نوناها، صح؟ فقرأها كيف؟ من شر ما خلق. نونها أم لم ينونها؟ يلا يا جماعة، هي دي محتاجة أن نحن نجاوب بصفات ولا يعني؟ ها، نونها أم لم ينونها؟ نوناها خدمة لمذهبهم الاعتزالي عند المعتزلة أن الله يخلق الشر؟ أبدا. عندنا أهل السنة أن الله كما يخلق الخير يخلق أيضا الشر، هذه عقيدتنا، صحيح؟ طيب، ولكنه خدمة لمعتقديهم الفاسد نقرأ هذه الآية كيف؟ من شر لم يخلق ما خلق. وما هنا تكون إيه؟ نافية، صحيح؟ كأنه يقول من شر لم يخلق، لأن العقيدة عندهم أن الله خالق للخير وليس خالقا للشر، صحيح؟ وخلق الله للشر من كماله أم لا؟ صحيح؟ من كماله سبحانه، من كمال الله عز وجل أن يخلق الشر، وإلا فيقع في ملكه ما لا يشاء؟ ممكن يا جماعة؟ أبدا، حاشا وكلا سبحانه وتعالى. إذن عندنا الآن الآية الأولى لما قرأوها بالتنوين فسد معتقدهم أم لم يفسد؟ متجاوبوا يا جماعة، ها، فسد. ونحن نقرأها من شر ما خلق، هم لما قرأوها من شر ما خلق كانت ما هنا نافية، بمعنى إيه؟ من شر لم يخلقه الرب سبحانه، فذهبوا إلى هذا المذهب اعتبارا بعقيدتهم أو نصرة لعقيدتهم الفاسدة. أمر آخر، تملكم من اقعد هنا كده وما تخافش حد هشغلك معاه بعد كده، اقعد. أمر آخر عندنا في حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة نون. هنا بماذا؟ بالرفع، صح يا جماعة؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ما تركناه صدقة. هنا هذه الكلمة منونة أم ليست منونة؟ منونة. قرأها الروافض أو رواها الروافض، تعرفون الروافض طبعا شيعة. الروافض قالوا قراءة الحديث ليس التنوين فيها بالرفع، ليس التنوين فيها بإيه؟ وإنما التنوين فيها بالنصب، نصبوا. فقالوا إن الحديث ما تركناه صدقة بنصب إيه؟ صدقة. إذن عندنا الآن تنوين بالرفع وتنوين بالنصب. هذا التنوين تسبب في انحراف عقائدي، وأنهم حادوا عن الطريق المستقيم. قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه أخطأ عندما لم يعطي فاطمة ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن رواية هذا الحديث هكذا ما تركناه صدقة، يعني إن الذي تركناه ليس صدقة وإنما هو ميراث لآل البيت. واضح كده يا جماعة؟ انتبهوا معي. هنا الآن الروافض قالوا إنما هنا نافية، و بعدها تركناه صدقة. يعني معنى الحديث الآن أن الذي تركناه ليس صدقة ولكن على قراءة الرفع، وهي الرواية التي رواها بها أهل الحديث، قالوا صدقة يعني أن ما هنا بمعنى الذي. ارفع ما كده وضع مكانها الذي واقرأ الحديث. ها الذي تركناه ايه؟ صدقة يعني ميراث لأهل البيت، أم ليس ميراثا؟ ليس ميراثا. ما الذي تسبب في الانحلال العقدي هذا؟ ما هو يا جماعة؟ تنوين بالرفع وتنوين بالنصب. مسألة أخرى في إقامة حد من حدود الله في قطع رقبة امرئ مسلم بسبب التنوين هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن رجل نحوي أتى إلى القاضي وقال له أنا قاتل غلامك، ماذا قال يا جماعة؟ ها أنا عايزها بالضبط الذي ضبطته أنا الآن، ماذا قال؟ أنا قاتل نوين أم لم ينوين؟ ونصب غلامة أم لم ينصبها؟ ها الميم إيه هنا عليها إيه؟ محتاجة أن أنتم تجاوبوا ديت؟ ها الميم ما حركتها؟ منصوبة صح؟ ماذا قال الرجل؟ أنا قاتل صح؟ غلامك. الضبط الآن بتنوين قاتل أم ليس بتنويني؟ يلا جماعة جاوبوا. ها تاخدين على الدروس اللي ما فيهاش حركة صح؟ آه أنا بقى كل دروسي فيها حركة، فجاوبوا معي. ها فيها أم ليس فيها تنوين؟ فيها تنوين صحيح؟ طيب هنا نصب غلامة أم لم ينصبها؟ دعك حتى من نصب الميم هذا، ولكن ركز معي في التنوين، نون أم لم ينون؟ ورجل آخر قال هكذا قاتل غلامك. ما الفرق بين هذين التركيبين؟ أن كلمة قاتل هنا ماذا؟ منونة. قال قاتل نون أم لم ينون؟ وهنا لم ينون. قال شيخ الإسلام هذا لا يقام عليه الحد ولا يقتل، وهذا يقام عليه الحد ويقتل. واضح كده يا جماعة؟ الفرق عندنا الحمد لله لا فرق، كل منهما يقتل ولا إشكال. نحن نريدها من الناحية اللغوية. الآن واحدة كانت إيه؟ منونة، وأخرى كانت يلا جماعة غير منونة صح؟ رجل قال قاتل وآخر قال قاتل صحيح؟ بينهما فرق واحد فقط هو تنوين. هذا التنوين كان سببا في أن أحدهما يقطع رقبته وأن الآخر لا تقطع رقبته. واضح كده يا جماعة؟ كيف هذا؟ قالوا لأن التنوين يدل على الاستقبال. التنوين يدل على إيه؟ إذا وجدت اسم فاعل، يعني كلمة على وزن فاعل، قاتل على وزن فاعل صح ولا إيه؟ وزن فاعل. إذا وجدت كلمة على وزن فاعل فاعلم وقد نوينت، اعلم أنها تدل على إيه؟ الاستقبال. إذا هذا الرجل قتل أم نوى القتل؟ نوى فقط. هذا الرجل قتل أم نوى؟ يلا يا جماعة يا نايمين، قتل أم نوى؟ نوى القتل. فيقام الحد على النية؟ أبدا. ولكن هذا الآخر لم ينون علم أنه قد فعل، لأن اسم الفاعل إذا لم ينون دل على الماضي. واضح كده يا جماعة؟ بإذن عندنا الآن التنوين من الناحية العقدية أثر أم لم يؤثر؟ يلا يا جماعة جاوبوا. أثر أم لم يؤثر؟ في كم مسألة؟ يلا جاوبوا. كم مسألة؟ في مسألتين ثلاثة ليه؟ هات الثالثة. طيب ها، في مسألة من شر ما خلق، وفي مسألة صدقة وصدقة، أثر أم لم يؤثر؟ مسألتين. المسألة الثالثة في المسائل الفقهية، وهي قاتل وقاتل. طيب أيضا التنوين قد تبين به المرأة من زوجها، تطلق بالتنوين هذا، تصوروا واضح كده يا جماعة. التنوين هذا الآن مؤثر أم ليس مؤثرا؟ أثر في الأحكام العقدية، وذكرنا عليها تحتها كم مسألة؟ يلا كم مسألة؟ هما من شر ما خلق. من قرأ بالتنوين هكذا؟ المعتزلة، منهم عمرو ابن عبيد وعمر ابن عائز، صح؟ كل من هذين قرأ بالتنوين أم من غير التنوين؟ يلا جماعة ها، بالتنوين. قرأ هكذا نصرة لمذهب أهل السنة، حتى أقول ماذا؟ إن الله ليس خالقا للشر، صحيح؟ طيب مسألة أخرى وقع فيها الروافض، قالوا ما تركناه صدقة، بنصب صدقة، حتى يخطئه من؟ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، صحيح؟ فقالوا إن أبا بكر أخطأ عندما لم يعطي فاطمة ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نقرأ الحديث كيف؟ صدقة، وتكون ما هنا بمعنى إيه؟ الذي تركناه فهو صدقة لله، وليس ميراثا لأحد من آل نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة بعد مسألة أنا قاتل، مسألة أخرى، رجل هارون الرشيد أرسل ذات يوم إلى أبي يوسف الفقيه الحنفي، أرسل إلى من يا جماعة؟ إلى أبي يوسف، وأرسل إليه ببيتين شعر، كم بيت من الشعر؟ أرسل ببيتين، هما فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن. ماذا قال؟ فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند، سيبكم في تفسير الألفاظ مش مشكلة دلوقتي، ها، فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن، وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم. الشاهد في البيت الثاني، فأنت طالق والطلاق عزيمة، ثلاث، وفي روايات أخرى لهذا البيت ثلاثا، ومن يخرق أعق وأظلم. ماذا قال الرجل الآن؟ فأنت طالق والطلاق عزيمة، ثم بعدها ثلاثا في رواية، وثلاثا في روايات أخرى. أرسل بهذه المسألة أبو يوسف هارون الرشيد إلى أبي يوسف رحمهم الله تعالى، فأبو يوسف قال هذه مسألة فقهية نحوية، أخشى أن أدلي فيها بدلوي، يعني أن أتكلم فيها فأخطئ فيها، فذهب بها إلى الكسائي، إلى إمام من أئمة النحو، ومن؟ الكسائي. فوجد الكسائي نائما، فسأله عن هذين البيتين وعن رواية ثلاث بالرفع ورواية ثلاثا بالنصب. واضح كده يا جماعة الكلام ولا ايه؟ ها، الرجل قال فأنت طالق والطلاق عزيمة، ثلاثا، الرواية هنا بماذا؟ بالرفع مع التنوين، والرواية الثانية ثلاثا بالنص. الكسائي ماذا قال؟ قال إن قال ثلاث طلقت مرة واحدة فقط، إن قال ثلاث طلقت كم مرة؟ مرة واحدة فقط. وإن قال ثلاثا بانت منه وطلقت ثلاثا، طلقت ثلاث مرات. صحيح؟ مش المرأة تبين بالطلاق الثلاث؟ صحيح؟ خلاص تنقطع العلاقة، لابد من زوج آخر، أن تنكح زوجا غيره. صحيح؟ فهنا الرجل عن طريق التنوين بالرفع والتنوين بالنص حرم فرجا، أحله الله أم لا؟ صحيح؟ هنا لما كان بالنص قال تطلق كم؟ ثلاث مرات وتبين منه، ولما كانت بالرفع قال إنها إيه؟ تطلق مرة واحدة فقط. واضح كده يا جماعة؟ إذن عندنا الآن بالنسبة للتنوين أثر معنا في الأحكام العقدية أم لم يؤثر؟ أثر معنا في الأحكام الفقهية أم لم يؤثر؟ أثر معنا. شيء أخير أنبه عليه في التنوين، ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا. هنا نون النبي صلى الله عليه وسلم أم لم ينون؟ عن طريق هذا التنوين قال ابن حجر إن هذا التنوين دليل على الشيوع والعموم. التنوين دليل على إيه يا جماعة؟ نايمين خالص، ها، دليل على الشيوع والعموم. فقال هنا من بنى مسجدا، قال ابن حجر يدخل هنا المسجد الصغير والمسجد الكبير، لأن التنوين دل على إيه؟ الشيوع والعموم. واضح كده يا جماعة؟ إذن العلامة الأولى من، أو العلامة الثانية من علامات الاسم، أن يكون إيه؟ منونا. صحيح؟ وجدت كلمة في الكتاب أو في السنة منونة، هذا دليل على كونها اسما. طيب الآية التي ذكرناها قبل قليل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يلا نمشي. عندنا الآن إن المتقين في جنات، جنات هنا اسما فعلا حرف، اسم بدليل تنوين والجر، صح؟ فيها كسرة أم ليس فيها كسرة؟ إذن اجتمع في الكلمة الواحدة كم علامة؟ علامتان، هما يلا تنوين والخفض يعني الجر. طيب شيء آخر: في جنات ونهر. يلا شيخ، نهر كم فيها علامة؟ علامتان، هما تنوين والخفض. صحيح؟ طيب هذا بالنسبة للعلامتين الأوليين وهما الخفض والتنوين. العلامة الثالثة هي النداء، من علامات الاسم أيضا أن يسبق بأداة من أدوات النداء كياه. إذا وجدت كلمة وقد تقدم عليها حرف النداء هذا دل على كونها ماذا؟ اسما. صحيح؟ تقول مثلا يا هود، يا صالح، يا شعيب، يا نوح، هؤلاء الأربعة أسماء أم أفعال؟ يلا جماعة أسماء، بدليل أنه قد تقدم عليهما ماذا؟ ها؟ حرف النداء يا. فإذا وجدت كلمة وقد تقدم عليها حرف النداء يا فهذا دليل على كونها ماذا؟ اسما، لأنها قبلت علامة خاصة بالأسماء وهي النداء. العلامة الرابعة هي ال، من علامات الاسمية أيضا أن تدخل ال على الكلمة، فهذا دليل على كونها اسما. إن الصلاة تا، هنا الصلاة دخلتها إيه؟ إذن هي اسم أم فعل أم حرف؟ وأنتم عاكفون في المساجد، هنا المساجد الشيخ أبو نضار كم علامة فيها شيخ؟ يضع صح. اجتمع فيها كم علامة؟ علامتان، هما الألف واللام والجر. واضح كده يا جماعة؟ هذا بالنسبة، هتسأل هنا؟ طيب وتقدم حرف الخفض، بس لسه العلامة ما جاتش. عندنا قال هذه إذا وجدتها وقد تقدمت كلمة من الكلمات فهذا دليل على كونها اسما. واضح كده يا جماعة؟ طيب قال هذه كما ذكرنا في التنوين تماما تحتها مسائل ومسائل، سبحان الله. قال هذه وحدها حرفان أم كم حرف يا جماعة؟ حرفان. إذا وجدتها في كلمة فقد تكون فرقانا بين ما يسميه العلماء كفرا حقيقيا وبين ما يسمونه كفرا دون كفر. بواسطة ايه؟ قال. يلا يا جماعة جاوبوا. بواسطة ايه؟ قال. هل قال من علامات اسمية الكلمة، صحيح؟ هذا يقولون النحاء ويكتفون بذلك، ولكن علماء الشرع يأخذون هذه القواعد اللغوية ويستفيدون بها في شرعهم. يأخذونها وإيه يا جماعة؟ في إيه طيب؟ تزعلين مني؟ ها؟ وماذا؟ ويستفيدون بها في أحكامهم الشرعية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في تارك الصلاة إنه كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، صحيح؟ طيب من ضمن أدلة هذا الرجل قال هذا. الرجل استدل بماذا؟ بآل. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر. قال ماذا؟ بين الرجل وبين ال. هنا توجد ال ام لا توجد؟ توجد ال. فقال ان ال هنا لبيان الحقيقه، فهي تدل على ان هذا الكفر كفر اكبر مخرجا عن المله بواسطه ال. اذن ال الان هذه فرقت بين ما يسميه العلماء بكفر دون كفر وبكفر مخرج عن الملة أم لا؟ بواسطة إيه؟ ألها. كذلك أيضا تجدون في أسماء الله اسما بدون أل موجود يا جماعة؟ دائما تتصدر أسماء الله بماذا؟ بأل. قالوا حتى تدل على كمال الصفات في الله عز وجل. واسطة أل هذه تدل على كمال الصفة. الحي ما معناها؟ الذي له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى لا تسبق بفناء ولا يعقبها عدم، صح ولا غلط؟ فله سبحانه ماذا؟ الحياة الكاملة. لو أن اسم الحي هذا ورد بدون أل لما أعطى هذا المعنى، لأن أل هنا خذها بقى من الشيخ صح دي صح. لأن أل هنا ماذا أفادت يا جماعة؟ كمال الصفة. ماذا أفادت؟ بلاش الأحكام الشرعية، خليها في النحو على طول. ها؟ مالكوا نايمين ليه؟ ها؟ ها؟ دلت على كمال العليم، يعني الذي له العلم الشامل الكامل. السميع الذي يسمع الأصوات كلها. فهذه قاعدة عند العلماء أن أل إذا دخلت على اسم من أسماء الله دلت على كمال الصفة. دلت على ماذا يا جماعة؟ كمال الصفة. واضح؟ العزيز يعني الذي ملك أو الذي اشتمل اسمه على كل أنواع العزة، صحيح؟ فيتدل على ماذا؟ عموم وعلى كمال الصفة. واضح؟ طيب أيضا شيء أخير في آل هذه، الله عز وجل قال في اللواط أتأتون إيه؟ الفاحشة، صح؟ بينما قال في الزنا ماذا؟ إنه كان فاحشة. بينهما فرق واحد في اللفظ، هو هل صحيح؟ ما الفرق بينهما في اللفظ؟ مش عارف انت عامل صوتك ليه، انا بحب اللي يسخن معايا. ها لسه ما فطروش يعني؟ ما هو هسيبهم بعد الفطار هيروحوا. ها هو هل صحيح كده يا جماعه؟ طيب قالوا ادخل الله ال على كلمه الفاحشه للدلاله على القبح، وان اللواط شامل لجميع انواع الفواحش والعياذ بالله، فاحشته عظيمه، ولذلك اتى فيه بايه؟ ال الدل على القبح، وانه شامل لكل معاني الفاحشه، واضح؟ بينما قال سبحانه في الزنا هو كبيرة من الكبائر، ولكنه في درجة اللواط أم أدنى؟ أدنى. قال فيه ماذا؟ أنه كان فاحشة بدون قلب. الله يجزي خير يا رب الشيخ، أنا زي زيهم واحدة. الله يجزي. لا هو لسه ما جاتش. فعندنا الآن بالنسبة لآل هذه هي علامة من علامات إيه؟ الاسم. ولكن أنا أريد منك أن تأخذ هذا العلم كسلم لفهم نصوص الشرع. ولذلك ما الذي جعل رجلا كابن حزم يقول من جهل اللغة والنحو لم يحل له الفتية؟ هو يقولها بأن النحو نستفيد منه بمجرد أن تستطيع إلقاء المعلومة فقط، يعني ألا تلحن في كلامك أبدا. هذه من أقصر أو من أقل فوائد هذا العلم، فهذا العلم أساس وأصل في فهم الشريعة. ولذلك انتبهوا معي، أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجب على الفقيه حفظ القرآن، لا يجب عليه، حتى آيات الأحكام لا يجب عليه حفظها، بينما أجمعوا على أن الفقيه لا بد أن يكون عالما بعلوم اللغة. انظروا يا جماعة، إذن جعلوا مرتبة اللغة بالنسبة للفقيه أعلى مرتبة من حفظ القرآن. ولذلك السلف كانوا يقولون إن النحو أو إن القرآن بلا نحو كالجسد بلا رأس. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه، فإعراب القرآن لا يتم أو فهم القرآن لا يتم إلا بمعرفته. والإعراب من أين نعلمه؟ من علم إيه؟ من علم اللغة، صحيح؟ إلى غير ذلك من الآثار الواردة عنهم رحمهم الله تعالى. المهم الآن أننا ذكرنا كم علامة يا جماعة؟ أربعة. هما أو هي؟ ها يلا بقى كلكم تصحوا كده. ها هي الخفض، التنوين، ها النداء، وال. وجدت كلمة فيها علامة من هذه العلامات الأربعة فإنها تقول اسما، وجدت كلمة اجتمع فيها العلامات الأربعة تكون أيضا اسما، فقد يوجد كلمة واحدة يجتمع فيها أكثر من علامة، صحيح؟ كما أخذنا إن المتقين في جنات ونهر، فيها علامة تنوين وعلامة تقدم حروف الخفض عليه، واضح كده يا جماعة؟ طيب هذا بالنسبة لعلامات الاسم عدا العلامة الخامسة. يعني أستأذنكم أن نجعل حروف الخفض وحدها وأنا أعتبرها من أجمل دروس النحو، من أجمل دروس الألفية هذه هي حروف الخفض. ابن الأجرمية، معذرة أنا آسف. من أجمل دروس الأجرمية هي حروف الخفض هذه، يعني أسأل الله أن يجزي ابن أجرم خيرا أن بدأ به. ابن مالك أخرها في آخر ألفيته، ولكن ابن أجرم قدمها وذكرها في أول الأجرمية، وذكر إلى جوار كل حرف منها معنى واحدا فقط. وسبحان الله، معاني الحروف هذه يا جماعة من العلماء من ألف فيها مؤلفات مستقلة في معاني الحروفات، سواء في ذلك حروف العطف أو حروف الخفض أو حروف الجر يعني. المهم الآن أن هذا الباب أريد منكم أن تنتبهوا، باب حروف الخفض هذا له علاقة كبيرة جدا وشديدة جدا بعلوم الشرع، كما سأبين إن شاء الله تعالى في المحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طيب موعدنا يا جماعة، يعني المواصلات كانت صعبة اليوم، ولكن موعدنا في السادسة إن شاء الله حتى نستطيع أن نأخذ قسطا أكبر إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير. كما نبهت عليكم الكتاب موجود الحمد لله، ولكن يعني أريد منكم أن تدونوا علاقة هذا الباب أو ما نذكره بالشرع، فهذه لها مؤلف مستقل سيكون في باب إن شاء الله، ولكن هذه التقسيمات هي الموجودة في الكتاب وجزاكم الله خير. سبحانه فضل ما العلامة الخمسة قلنا نؤخرها إلى الأسبوع القادم لأنها طويلة نسبيا، نأخذها مرة واحدة إن شاء الله. طيب في حاجة تانية؟ هيبقى مع الشيخ إسماعيل، هو المكتب موجود هنا. لا زودنا سن، دوسنا في حتة يلا سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاك الله خيرا. الله يجزاك خير يا رب، الله يبارك فيك يا اخي، الله يكرمك. السلام عليكم. ايه هو الاول؟